هولندا فيها 15 مليون نسمة، وهولندا حصل عندهم شيء يسمى عند الاقتصاديين الحالة الهولندية، هم عندهم زراعة وصناعة وكل شيء. فجأة اكتشفوا عندهم نفط وغاز. النفط والغاز هذا اكتشافه ضرهم، صار الناس يعتمدون على، تقهقرت عندهم الصناعة والزراعة، وصار الناس يعتمدون على الانتاج النفطي والغازي، والشركات النفطية والغازية مخصخصة ما هي تبع الدولة، فالوظائف فيها محدودة، فكثرت البطالة بعد انتشار الغاز ثم بعد ذلك مستدركوا الأمر. لكن مثلا حتى هولندا بما أننا ذكرناها في باب الجريمة، يعني تعد من أقل الدول الأوروبية جريمة. احتفلوا العام الماضي أنهم كل أسبوع جريمتين قتل فقط في 15 مليون، هذا احتفال، هذا عندهم إنجاز عظيم. أسبوعيا جريمتي قتل فقط، يعني هذا حاجة عظيمة جدا. وعلى فكرة القتل الجنائي ما يوضع إلى جانب الحرب، القتل الجنائي لما يحصل جريمة قتل جنائي في حالة سلمية ترى هذا أعظم من الحرب، لأن الحرب الأصل فيها القتل والقتال. لهذا حتى نحن عندنا في الإسلام الحرب لما يكون بين فئة باغية مبغي عليها ما يضمن الناس، لأن الأصل حرب، الأصل أنك خائف من الطرف الذي أمامك، فما يحصل فيها قصاص. لكن في في في في في الحالة السلمية هنا قصاص. طيب، أكبر مشكلة تواجه دول إسكندنافيا حاليا، وهذا تشرح لك كثير مما تراه، شيخوخة الشعب، شيخوخة الفرد. من الأمور التي كونت إسكندنافيا كما هي النظام الضريبي. هم لا يكتفون بكونهم عندهم خيرات أكثر من الشعب بكثير، هم يأخذون ضرائب من الشعب ثم ينفقون هذه الضرائب على التعليم وعلى غيرها. حتى أنه في فنلندا مثلا تجد أصحاب ماجستير يدرسون ابتدائي ومتوسط. يعلق أحد الكتاب الأمريكان يقول نحن كثير منا وده يأخذ ماجستير ولكن ما نستطيع على دين، لأنه أصلا ما تخرج من الجامعة إلا مديون. يقال أن أوباما أصلا ما سدد ديون دراسته إلا بعد ما صار رئيس أمريكا. قصة نظام ضريبي أيضا، وهذا ما تختلف به عن دول الرفاه الخليجية. دول الرفاه الخليجية مثل قطر والكويت والإمارات دول تبذل للمواطن وتعطيه رعاية اجتماعية وتعطيه خدمات صحية مجانية وتعطيه كذا وتعطيه، ولكنها في الوقت نفسه لا تأخذ منه ضرائب كما تأخذ دول إسكندنافيا. فحتى القياس فيه إشكالية. الشاهد، دول إسكندنافيا الآن ستعاني من شيخوخة الفرد. ما معنى شيخوخة الفرد؟ الخصوبة ضعيفة في عموم أوروبا، وهم بالذات عندهم الخصوبة ضعيفة. فمستقبلا ما الذي سيحصل؟ سيقل عدد الشعب، سيكون عندي كبار سن أنا ملزم بهم أن أنفق عليهم برعاية صحية واجتماعية، وسيكون عندي عدد العمال من الشباب ندرة. وهذه كتبت عنها بعض الكاتبات، أنا قرأت المقالات وممكن الأخوة في ويك أب ينشرونها أعطيتهم إياها. فهذا سيؤدي إلى عبء للدولة وسيؤدي إلى إشكالية وانهيار اقتصادي. الدنمارك حاليا الوظائف أكثر من الشعب، فكان من ضمن المعالجات التي اختاروها لهذا الموضوع، طبعا هذا من ضمن لعنات ما يسمى بتحرير المرأة، لأن امرأة عاملة يعني ما تطيق تأتي بثلاثة أو أربعة أو خمسة أطفال، حدها واحد اثنين. فموضوع شيخوخة الفرد هذه إشكالية كبيرة. كيف عالجوها؟ باستقبال الهجرات. دولة مثل السويد تتاجر بالسلاح أصلا، يعني هي ضد الحروب. أنت تصدق هذا؟ تصدق كذوبة الإنسانية؟ ما في شيء اسمه إنسانية، ترى والله كذوبة كبيرة. أصلا التنافس والحياة الحياة مبنية على المنافسة، والمنافسة مبنية على التمايز. أنت إذا لم تتنافس مع بشر آخرين بناء على خصوصية بك، تتنافس مع الحيوانات. أنت لا تستطيع أن تذهب إلى بيت جيرانك وتقول أنا أريد أن أعيش عندكم، كلها إنسانية، كلنا شيء واحد. يقولون لك لا، الدم الذي يجري في عروق غير الدم الذي يجري في عروقنا. انظر إليها، دول حدودية مبنية على خصوصيات ثقافية. لكن هناك إشكالية، ما الفرق بين الهجرة في الدول الإسكندنافية والعمالة مثلا موجودة في الخليج؟ الفرق أنه الهجرة أنا أريد مواطن يأتيني ويدفع ضرائب ويعيش عندي كمواطن ويعمل عندي ويكون عنده أولاد حتى يسد، حتى أتحاشى إشكالية شيخوخة الفرد. أما في الخليج، ففي الخليج ما عنده إشكالية شيخوخة الفرد، لكني أنا أريد عمالة لأن الأفراد عندي غير مؤهلين للقيام بالدولة بأنفسهم، غير مؤهلين للاكتفاء الذاتي، خلاف اللي عمان عنده اكتفاء ذاتي.